بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب أداب النوم والاضطجاع، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن عيسى بن تخفض الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، يعني إذا أراد أن ينام من الليل، وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: اللهم باسمك أحيا وأموت. وقالوا باسمك أحيا وأموت أي أن موتي وحياتي بإرادة الله عز وجل، فهو المحيي وهو المميت. وقالوا باسمك أموت وأحيا، المراد بالموت هنا النوم، لأن النوم يسمى وفاة كما قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويدل عليه أيضا قوله في آخر الحديث: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني موتة النوم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن عند النوم، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على شقه الأيمن. وفيه أيضا دليل على استحباب وضع اليد اليمنى تحت خده الأيمن اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشروعية هذا الذكر عند النوم، أن يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي إليه المرجع والمآب والبعث. أما الحديث الثاني، حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في المسجد وهو مضطجع على بطنه فحركه برجله، يعني أشار إليه برجله أن استيقظ، فلما استيقظ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هذه الضجعة أو إن هذا الاضطجاع يبغضه الله عز وجل، أي يكرهه سبحانه وتعالى، وما كرهه الله فهو منهي عنه. فهذا الحديث يدل على كراهة الاضطجاع والنوم على البطن، إلا إذا كان هناك حاجة من وجع في ظهره أو وجع في بطنه واحتاج أن ينام على بطنه، فحينئذ لا حرج. أما مع عدم ذلك فإن أقل أحواله أن يكون مكروهاً، ولا سيما أن يضطجع على بطنه أمام الناس، لأن هذا ينافي الأدب وينافي المروءة. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعداً لم يذكر اسم الله عز وجل فيه كان عليه ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. ومن اضطجع اضطجاعاً أو نام نومةً ولم يذكر اسم الله كان عليه ترة، يعني حسرة وخسارة وندامة. فهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي له إذا جلس مجلساً أو قعد مقعداً أن يذكر الله تعالى بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون عليه ترة، يعني حسرة وندامة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الذكر عند النوم، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينام أن يذكر الله تعالى بما جاءت به السنة من الأوراد والأذكار، فإن هذه الأذكار خير وبركة، وفيه أيضا دليل على فضيلة ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان سوف يتحسر ويندم على كل زمن فاته فيه الذكر، فعليه أن يكثر من الذكر، وأن يحرص أيضا على حضور حلق الذكر والعلم، ففيها الخير والبركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.